عليك بالذكر ورتل سورة قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام فتياتنا الحبيبات الحمد لله الذي كتب الإحسان على كل شيء حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء والإحسان هو إتقان الشيء بالنسبة لنا إحنا الإحسان أن نتقن هذا العمل أيا كان قولا أو عملا وكأننا في هذه اللحظة التي نتكلم بها أو نعقد النية أو نقدم إلى عمل معين نستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى لنا. إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون ولا تغفل عن الإحسان فيها فما تدري السكون متى يكون إذا ظفرت يداك فلا تقصر فإن الدهر عادته يخون. نعم إذا عودنا أنفسنا على الإحسان في كل شيء يثبتنا الله سبحانه وتعالى على الإحسان وهذا مرادنا اليوم في هذه الحلقة أن نتدرب وأن نروض هذه النفس على الإحسان إحسان الخفي والإحسان الجلي. الإحسان الخفي هو إحسان النوايا وأن الإحسان الجلي إحسان القول والعمل فيثبتنا الله سبحانه وتعالى على الإحسان حتى بعد رمضان ورمضان فرصة لأنه شهر الإحسان وبعد رمضان عندما نثبت على هذه المعاني الطيبة الله سبحانه وتعالى يثبتنا عليها حتى يقبضنا عليها فنحشر يوم القيامة مع زمرة الأنبياء والأخيار والمحسنين. والإحسان كما نعلم مجلبة لمحبة الله فإن الله يحب المحسنين سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى من رحمته أن جعل الملائكة تتخاصم في الكفارات فتبحث إلى أعمال معينة إحنا نقوم فيها أحيانا من غير ما نشعر ولكنها أدوات لكفارات الذنوب. الملائكة تختصم وتبحث وتتكلم وتتساءل عنها فيعني يا لرحمة الله سبحانه وتعالى الذي سخر لنا هذه الملائكة التي تجلس وتبحث عن الحسنات وتبحث حتى عن النية وليس فقط العمل إنما النية والهم الحسن فتسجلها حسنة وتسجلها كفارة للسيئات. فعندما سأل الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام بما يختصم الملأ الأعلى النبي الله سبحانه وتعالى ألهم النبي بهذا الجواب بأن الملأ الأعلى يختصمون في الكفارات وما هي الكفارات؟ قال المكث في المساجد بعد الصلوات. فعلينا أن نحسن الآن هذه الأعمال لكي تكفر عنا هذه الذنوب ولكي يبدل الله سيئاتنا حسنات. المكث في المساجد بعد الصلوات وكذلك المكث بعد الصلاة أثناء بعد التسليم أثناء الجلوس لا تزال الملائكة تستغفر للمصلي حتى يقوم من مكانه فتذهب بعد ذلك الملائكة. والمشي على الأقدام إلى الجماعات هذه من الكفار. وإثبات الوضوء على المكاره أحيانا الواحد بردان أو فلسة أو مريض ومع ذلك يسبق ويحسن الوضوء وهذه من الكفارات. ومن فعل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام عاش بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. فآن الأوان في شهر الإحسان أن نحسن كل أعمالنا الظاهرة والباطنة. خليكم معنا مشاهدي الكرام وفتياتنا الحبيبات بعد الفاصل لنواصل مع تراويح الإحسان. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإن شهر تسبيح وشهر قرآن. تحمل على جسد ترجو النجاة له، فسوف تضرم أجساد بنيران. كم كنت تعرف ممن صام من سلف، من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا كما أقرب القاصي من الدان. الاجتهاد في هذا الشهر هو الإحسان. الاجتهاد في قراءة القرآن من الإحسان. الاجتهاد حتى في إخلاص النية وإحسان النية في العمل بأن تكون من أفضل الأعمال وأفضل الاجتهادات هي من الإحسان. الإحسان في علاقتي مع نفسي، أن أحملها، أن أشدد عليها قيام صلاة الفجر، أن أدفعها لقراءة القرآن، لصلاة التراويح، للعفو، للأعمال الطيبة، هي من الإحسان. الإحسان حتى في العمل، هذا الشهر كذلك شهر العمل، ليس فقط شهر عبادة وراحة، والعمل أصلا من العبادة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل كل شيء من العبادات، كل شيء بالنية ينقلب إلى عبادة. فحتى الآن إحنا عندنا بالاستديو من إحسان العاملين الآن، إحسان المصورين في العمل، لو أي خلل يكون يوقفون التصوير، يعيدون الآن التصوير، الفريق العمل كله، هذا كذلك من الإحسان. الإحسان كذلك في المكان، في الديكور، في البيئة. الإحسان يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم يدهم على النار ويغفر لهم، لأن هذا هو من الإحسان. وكأن هذا الآن أعطيكم كمثال عملي الآن مشاهد. أسأل الله أن يعيني الآن كذلك على الإحسان في الحوار معكم وفي كذلك إعداد المادة. الإحسان في كل شيء، حتى في الهم. مجرد الإنسان ما يفكر في فكرة، أحيانا الفكرة تكون تتعود على أن تكون فكرة فيها إحسان، يعني متقنة يراقب الله سبحانه وتعالى فيها. وأحيانا حتى الفكرة الإنسان يعني حتى يستسخر على نفسه أن يفكر فكرة جيدة ومتقنة ويتقي الله سبحانه وتعالى فيها. الإحسان يكون عادة، يتعود الإنسان من صغرته على أن يحسن عمله، يحسن فكرة، يحسن قوله. الإحسان هي مراقبة الله كما قلنا في السر والعلن. والله سبحانه وتعالى كما يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. سبحان الله، حتى في الذبح، يعني عندما يريد الإنسان أن يذبح الأضحية، الله أمرنا أن نحسن حتى الذبح. فما يعذب البهيمة وهي بهيمة، نعم علينا أن نسن السكين بعيد عنها، ما تشوفها، علينا أن نسقيها، علينا إذا أردنا أن نذبحها ما نذبحها أمام باقي البهائم. فيعني سبحان الله، هذا دين الإحسان. حتى مع الحيوانات وعلاقتنا مع الحيوانات نحسن معاملتنا معهم. ويعني أتأثر من قصة هذا العبد الذي أخذ وجبته ويريد أن يأكل طعامه، فمر عليه عمر بن الخطاب فوجده يأكل لقمة ويعطي لقمة الأخرى الكلب عزكم الله اللي أمامه. فاستغرب عمر بن الخطاب وقال: يعني أنت فقير وعبد مملوك وما تملك إلا هذه اللقيمات، فكيف تتقاسمها مع هذا الكلب؟ فقال: والله إني لأستحي من نظره إلي. فيعني انظر إلى إحسان علاقة هذا العبد اللي يمكن ما تلقى تربية أو درس في مدارس راقية وتعلم الأتيكيت وتعلم هذه الذوقيات، ولكنه بالفطرة يمتلك الإحسان في علاقته مع البهيمة، فكان يتقاسم مع الكلب حتى طعامه. فنظر إليه عمر بن الخطاب كذلك نظرة إحسان، ومن إحسان عمر بن الخطاب تجاه هذا العبد أنه أعتقه واشترى بستان، وقد كان مملوك لبني عاصم، واشترى بستان صغير وأهداه إياه، فأقبل إليه وقال: قد ما بالك وأنت الآن حر؟ فقال: اللهم لك الحمد، إن كنت عبد أو حر فلله سبحانه وتعالى الحمد والفضل والمنة. فقال: والبستان الذي أنت متكئ عليه هذا هو لك. فقال: قد وهبته لفقراء الأمة. فقال، فاستغرب عمر بن الخطاب، قال: نعم، أستحي من الله أنه بعدما أعتقني وجعلني حر أن أبخل على الفقراء والعبيد والمحتاجين هذا البستان الذي أملكه. فنعم، هكذا يكون الإحسان. الإحسان يعني شيء لا يستطيع الإنسان أن يتعلمه في المدارس، إنما يروض نفسه عليه خاصة في هذا الشهر، شهر الإحسان. الإحسان مع الله باستشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى، الإحسان إلى الوالدين بأن أرحمهم، أن أنظر إليهم نظرة إحسان، أن لا يعني حتى النظرة أتقي الله فيها، أن أنظر إليه نظرة إحسان فيغفر الله لي. نعم، مجرد نظرة، النظرة إلى وجه الأم أو الأب نظرة إحسان، نظرة رحمة، نظرة حب، سبحان الله الله ينظر إلينا. فإذا وضعنا يدنا بيدهم، أو الزوجة كذلك صافحت زوجها ونظرت إليه نظرة إحسان كما قال عليه الصلاة والسلام تحاسفت ذنوبهما. كذلك الإحسان إلى الجار، حتى وإن كان هذا الجار جارته. فهذا رجل أتى إلى ابن مسعود، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل المعروف الفقيه، يشتكي جاره، فقال جاري يؤذيني ويشتمني ويسبني. فقال عبد الله بن مسعود اذهب، فإن هو عصى الله فيك فأنت أطع الله فيه. فإذا كانت هذه علاقتنا مع البشر، اللي أنا ما يهمني هم شنو علاقتهم معي، مهما يسيئون مهما يحسنون، أنا علاقتي مع الله. وإذا كانت علاقتي مع الله سبحانه وتعالى علاقة إحسان، فأكيد كيف تكون هذه العلاقة؟ علاقة دافعها العفو والمغفرة والرحمة، وهذه حقيقة الأمر فائدتها في الدنيا قبل الآخرة. وأول فائدة لأن الله يعفو عني، وأن الله ينظر إلي نظرة إحسان ويحسن إلي، ومن إحسان الله علي غير المغفرة والفوز بالجنة، وهذا الأصل والأساس، أنه من إحسانه علي يرزقني قلب مرتاح وبال مرتاح، أنام نومة هانئة، أكل لقمة هانئة، أعيش مرتاح، ما أفكر بإيذاء هذا وضرر هذه وكلام هذا وسبحان الله إساءة هذا الإنسان. فالمحسن يحصل إلى بالحسنين، براحة البال في الدنيا والفوز برضا الله والجنة في الآخرة. الإحسان كذلك إلى الفقراء والمساكين، فأي فقير أتلمس حاجاته وأحسن إليهم، حتى إن لا أملك شيء على الأقل أهديهم الابتسامة، أهديهم الدعاء بظهر الغيب. من الإحسان الآن يعني لدينا الآلاف من إخواننا المحتاجين في أفريقيا، المحتاجين إلى الأمان في العراق وفي البلاد التي يعني مبتلية في الحروب والكوارث، إخواننا المحتاجين إلى الدفء، إلى الدعاء، إلى المال، أحسن إليهم، إحسان بالمال، الإحسان بالدعاء لهم بظهر الغيب، الإحسان بأن أستشعر شعورهم الآن اللي الذين يستشعرون بالبرد أو الفاقة أو الجوع، ورمضان شهر الإحسان يدربنا على أن نشعر بشعورهم. فعندما يقرصني الجوع علي أن أشعر بالجوع الآن بحاجتهم وبشعورهم الآن بهذا الجوع. الإحسان إلى النفس، الله سبحانه وتعالى يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. نعم، فالإحسان بالدرجة الأولى هو الإحسان، إحسان إلى النفس. فائدة الإحسان بأن الله يرجع لي الإحسان إحسانا، فيقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أحسنت أحسن الله إلي بمغفرته وجزائه ودخولي الجنة ورضا الله عني سبحانه وتعالى. وكذلك الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. الإحسان كما قلنا ليس إحسان صلاة وصيام، إنما إحسان معيشة، إلا أنني كذلك علي أن أحسن صلاتي وأحسن صيامي وأحسن عبادتي. فمن أجمل ما قرأت في إحسان الصلاة يقول تصلي بلا قلب، هذا ليس من الإحسان، ليس كل من سجد وركع أحسن صلاته، علي أن يصلي قلبي، إذا سجدت أن يسجد قلبي. فيقول تصلي بلا قلب صلاة بمثلها يكون الفتى مستوجبا للعقوبة، يعني يعاقب حتى على صلاته لأن صلاة سريعة ولم يستفر فيها ولم يعني سبحان الله يتصل بالله. تظل وقد أتممتها غير عالم تزيد اختياطا ركعة بعد ركعة، كل صلاة تصلي سجود تركع سجود شكر وتعيد ركعة أو ركعتين لأنك أنت سبحان الله مو واعي هذه الصلاة. فويلك تدري من تناديه معربا وبين يدي من تنحني غير مخبتي، تخاطبه إياك نعبد، تخاطبه إياك نعبد، مقبلا على غيره، لأن أنت تقول إياك نعبد وبالنا قد يكون مع ناس آخرين، غير مقبلا على غيره فيها لغير ضرورة. إلهي اهدنا في من هديت، إلهي اهدنا في من هديت، وخذ بنا إلى الحق نهجا في سواء الطريقة. طبعا يأتي اليوم ونودع كذلك يوم جديد من أيام رمضان، هذه الأيام العظيمة، وفي تراويحنا اليوم نودع يوم من أيام الإحسان، فنسأل الله أن يتقبل وأن يحسن إلينا وأن يجزينا على الإحسان إحسانا وأن يعيننا على أن نحسن في بقية هذه الأيام التي بقيت إلينا، فما هي إلا أيام معدودة. نسأل الله منا ومنكم القبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان، كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بالسعاد، كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. موسيقى